بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سألت قتادة قال سأل قتادة أنا سائر أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال النووي رحمه الله: باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ذكر في الحديث أنها كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعته من خيرات الآخرة والدنيا، وقد سبق شرحه قريبا والله أعلم. هذا الحديث يدل على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، وأن الرجاء من وأن الخوف والرجاء من عبادات الأنبياء، وليس كما يقول جهال المبتدعين أن الرجاء فيه رؤونة وأن الخوف عبادة العوام أو عبادة العبيد وليس عبادة الأحرار، يجعلون ذلك تنقيصا لهذه العبادات ورد على المبتدعين الذين يزعمون أنهم لا يعبدون الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، كالمنسوب لرابعة من قولها: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها، نعوذ بالله من الضلال. بل هذا إعراض عما جاء به الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وليس ذلك تعليما للعامة. هذا الحديث يرد على من يزعم أن الرسل إنما يخاطبون العوام على قدر عقولهم ولمصلحتهم، لكن حقيقة اعتقادهم مخالفة لما يقولون، هذا ضلال مبين، وهو من كفريات الفلاسفة أن عقيدة الأنبياء تخالف كلامهم، نعوذ بالله. بل هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط يعلمه للناس، بل هذا دعاؤه لنفسه ولأمته عليه الصلاة والسلام. وهذه الروايتان صحيحتان، يمكن أن يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، ويمكن أن يقول: ربنا، كلفظ القرآن. يقول في السجود لأنه إنما نهي عن قراءة القرآن في السجود، ولم ينهى عن الدعاء بما ورد في القرآن، لم ينهى عن تأويل القرآن، بل سبحان ربي الأعلى تأويل للقرآن لقوله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. فقول المؤمن في سجوده في الصلاة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هو تأويل لقوله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالذي يقول في ركوعه أو سجوده: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الآية يكون قد قرأ القرآن. أما الذي يقتصر على الدعاء فقط وليس يقرأ الآية، هذا ليس بمنهي عنه. ويقول ذلك في سكت في بين القراءة أثناء القراءة في النافلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وهكذا. عن حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب أو عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زمن البحر. عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. قال حدثنا سليمان ابن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا عمر وهو ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. قال سليمان حدثنا أبو عامر قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم مثل ذلك. قال: فقلت للربيع: ممن سمعت؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال: فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن سمعت؟ قال: من ابن أبي ليلى. قال: فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعت؟ قال: من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الرواية دي مفيش في رواية ولا حول ولا قوة إلا في رواية أخرى. لا بقى ثبت لا حول ولا قوة إلا بالله. الرواية اللي هنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن نمير عن موسى الجهني حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير اللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء ربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى أما عافني فألا أتوهم وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني بالعفو. عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان وعلي بن مسهر عن موسى الجهني حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن موسى بن سعد قال حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عجيز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. قال النووي باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم في من قال لا إله في من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من 100 مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على 100 ويكون له ثواب آخر على الزيادة، وليس هذا من الحدود التي نهي عن اعتدائها ومجاوزة عددها، وأن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها الزيادة في عدد أو تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة. أما بالنسبة لأن الزيادة في عدد الطهارة يبطلها فليس بصحيح، ولكن قد أساء وتعدى وظلم إذا جاوز بما لا يشرع، كان يغسل يده 10 مرات مثلا وجهه بلا سبب لكن لا يبطلها. أما الزيادة في عدد الركعات فهي نعم كذلك تبطلها اتفاقا. قال ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل، بل الظاهر أن هذا من الخير الذي يمكن أن يزداد. قال ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره، وهذا الاحتمال أظهر. نعم، يبقى زاد عليه من التهليل نفسه من عدد الدعاء أو من التهليل وأعمال صالحة أخرى، وده أصح الأقوال، أو من غير التهليل زاد زيادات أخرى، يعني قال هذه وأطعم مسكينا مثلا، يبقى الأفضل من قالها 100 مرة وزاد عليها نقول مثلا 20 أو 100 أخرى وأطعم مسكينا، هذا الذي زاد عليه من التهليل ومن غيره. قال: وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل 100 مرة في يومه، سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس أو بعضها أو بعضها أول النهار وبعض أو بعضها أو بعضها أول النهار أو بعضها أول النهار وبعضها آخرة، لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار ليكون حرزا له في جميع نهاره. لأنه قال: وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، في الروايات الأخرى. ياخذ الثواب عليه، لكن الافضل ان التهليل هذا يكون زائدا على التسبيح والحمد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث التهليل ومحيت عنه 100 سيئة في حديث التسبيح حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، ظاهره ان التسبيح افضل، وقد قال في حديث التهليل: ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به. قال القاضي في الجواب عن هذا: أن التهليل المذكور أفضل، ويكون ما فيه زيادة ويكون ما فيه من زيادة الحسنات ومحو السيئات، وما فيه من فضل إتق الرقاب وكونه حرزا من الشيطان زائدا على فضل التسبيح وتكفير الخطايا، لأنه قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا، فعما يبقى له من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة، ومع ما فيه من زيادة 100 درجة وكونه حرزا من الشيطان. ويؤيده ما جاء في الحديث بعد هذا أن فضل الذكر أن أفضل الذكر التهليل، هي أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، هذا نص في أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، هذا لا شريك له. يقول مع الحديث الآخر: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، وقيل إنه اسم الله الأعظم وهي كلمة الإخلاص، لا شك أنها عنوان الدخول في الإسلام، وقد يسبح الكافر ولكن لا يدخل في الإسلام إلا بكلمة التوحيد. واحد كافر يقول سبحان الله، لو قالها ما يخشش في الإسلام. لو واحد كافر قال سبحان الله يخش في الإسلام. يقول: وقد سبق أن معنى التسبيح التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقة وسمات الحدوث مطلقة. الله أكبر كبيرا منصوب بفعل محذوف، أي كبرت كبيرا أو ذكرت كبيرا. الله أكبر قد ذكرت كبيرا، هو الكبير وهو أكبر من كل شيء، من صيغة التفضيل لا يلزم منها أن يكون هو الكبير، لكن هذا طبعا مقصود كل مؤمن عندما يقول الله أكبر أي من كل شيء، لكن إذا أضاف إليها كبيرة كان تأكيدا على أنه هو عز وجل الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. قوله صلى الله عليه وسلم يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة، هكذا هو في عامة نسخ صحيح مسلم أو وفي بعضها ويحط. قال الحميدي في الجامع الصحيحين كذا هو في كتاب مسلم أو يحط بأو، وقال البرقاني رواه شعبة وأبو عوانة ويهر قطان عن يحيى الذي رواه مسلم من جهتي فقال ويحط عنه. من تأمل الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وقد ورد أنه يقال بين السجدتين، ورد في بعضها أن يزيد واجبرني، وجده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جمعت له دنياك وأخراك خير الدنيا والآخرة، فمغفرة الذنوب خير في الآخرة، والرحمة شاملة للدنيا والآخرة، والهداية في الدنيا حاصلة وهي في الآخرة، في الدنيا حاصلة للمؤمن ويوم القيامة يهدى إلى طريق الجنان، وهو في الدنيا يحتاج إلى المزيد منها كل يوم لأنه لابد من هداية تفصيلية بعد الهداية الإجمالية لهذا الدين، وهداية إلى ما اختلف فيه الناس فيه ومن غيره. وأما العافية فهي لفظ واسع أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سأل أحد ربه أفضل من العافية إلا اليقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعافية أفضل ما يسأله العبد بعد سؤال اليقين، اليقين يجعله على أي حال موقن بما كتبه الله عز وجل له، راض بما قسمه الله، راض بما قدر، عنده اليقين الذي لا يتزعزع بالحق. اللهم إني أسألك اليقين والعافية، اللهم أسألك اليقين والعافية، ما أعطي أحد شيئا بعد اليقين خيرا من العافية. نعم، قال ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، لأن الذي حدث له من اليقين يجعله في عافية دائمة حتى ولو كان في بلية تحولت في حقه إلى عافية لكمال اليقين، لا فرق عنده بين الغنى والفقر والصحة والمرض والألم وعدمه. وأما وارزقني فهي تشمل رزق الدنيا ورزق الآخرة، تشمل رزق الدين بالعمل الصالح والأخلاق، وتشمل رزق الدنيا بسعة الأرزاق. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن علاء الهمداني واللفظ بن يحيى، قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس المؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقول قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في عز وجل ذكرهم الله في من عنده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي معامة السعدي عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قال والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. قال باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. فيه حديث أبي هريرة من نفس عن مسلم المؤمن كربة إلى أخيه، وهو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، وسبق شرح أفراد فصوله، ومعنى نفس الكربة أزالها، وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك. ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي قال وفضل الستر على المسلمين، ومن ستر مسلما، هو ستر المسلم يشمل ستر عورته الظاهرة بأن يكسوه ثوبا، وأن ينصح المتبرجة بأن تستتر ويأمرها بالحجاب فهذا ستر لها، بل الذي دعا المتبرجة إلى الحجاب يأخذ ثوابا كلما ارتدت ثياب الحجاب في أنه ستر مسلمة. ويشمل ستر المسلم ستر عوراته الباطنة، من الذنوب والعيوب ما يبعد الناس ونحو ذلك، ستر العورات الباطنة. وقد قال ستره الله في الدنيا والآخرة، فهو عز وجل يستره فلا يطلع أحد على عوراته الظاهرة ولا الباطنة في الدنيا ولا في الآخرة. قال وفضل إنذار المعسر. وقال ومن يسر على معسر يسر الله عليه. التيسير يشمل بأن يؤجله مدة أكثر، يفتح له أبواب القسط أيسر، أو أن يضع عنه فإنه تيسير وزيادة. فمن وضع الدين عن المعسر فقد يسر عليه أعظم تيسير، والله ييسر عليه في الدنيا والآخرة. ولذا إذا يعني تعسر أمر معين فإن المسلم يبحث عن معسر ييسر عليه، يقضي عليه دينا، يطلب من صاحب الدين أن يمهله أو أن ينقص يضع من الدين أو يقضي عنه شيء من الدين فيكون قد ييسر عليه. ولو نظرنا إلى أصل معنى المعسر لغة وليس فقط اصطلاحا، الاصطلاح أو الاستماع الأغلب أنه المعسر في الدين، ولكن أصل المعسر من كان في عسر في أي أمر من الأمور. فمن يسر عليه وأعانه على قضاء حاجته والخروج من ضيقه، ومن كان في كآبة وضيق وحزن، فمن يسر عليه فإن الله ييسر عليه في الدنيا والآخرة. يقول وفضل المشي في طلب العلم، بقوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي، بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى، أن يكون خالصا لوجهه. أما إذا كان يلتمس العلم ليمالي به العلماء أو يجدل به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. يقول وإن كان هذا شرطا أن يقصد به وجه الله في كل عبادة، لكن عادة العلماء يقصدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين بعض المبتدئين يعني قد لا يهتم بأمر الإخلاص، أو تكون همته في أن يطلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه إذا رأى اجتماع الناس على أهل العلم. قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. هنا المراد بالسكينة هنا الرحمة، وهو الذي اختاره القاضي، وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه. وقيل الطمأنينة والوقار، السكينة الطمأنينة والوقار، وفي هذا وهو أحسن. هو أصل معنى كلمة السكينة من السكن، السكون، سكون النفس وطمأنينتها، ميلها إلى الله عز وجل، ثقتها بوعد الله، بدلا من الرعونة وسرعة الحركة والغير والغضب ونحو ذلك. يدخل فيها ايه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية فيها تلاوة كتاب الله وهي نوع ومدرسة، وأما الرواية الأخرى لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة، فالرواية الأخرى عامة. لكن ينبغي ألا يخلو درس من آية من كتاب الله، قد قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فإذا كان هذا الدرس هذه مدارسة بين صلاتين أو بعد صلاة أو قبل صلاة وصلوا فقد ذكروا الله وتلوا آياته في فاتحة الكتاب. قال وفي هذا دليل بفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك يكره، قول مالك الذي قال به الكراهة هو في هيئة معينة، في أن يجتمعوا بصفة لم ترد، كان يجتمعوا في توقيت معين ليقرأ كل واحد منهم جزءا يسمى في النهاية بختمة، يجلسون فكل واحد يقرأ ربعا حتى يختموا جزءا كل يوم مثلا. إذا كان هذا بغرض المدارسة وحسن القراءة والتفسير بعد ذلك أو تعليم التلاوة فحسن. أما لو كان لمجرد العبادة فالأفضل أن يقرأ كل واحد منهم في نفسه. أنا قلت في الأول إذا كان للتعليم فهذا حسن، يعني أنا أظن كلمة الإمام مالك يكره لا يقصد مطلق الاجتماع، لكنه قصد اجتماعا يقف واحد على رأس الناس ويقول لفلان اقرأ الربع الفلاني واقرأ أنت الربع الفلاني، على كونهم ليس على سبيل المدارسة والتعلم والتعليم بل على سبيل العبادة المحضة، كما قال ابن مسعود للحلقة التي على رأسها رجل يقول له وبين يديهم حصى يقول سبحوا معه فيسبحون، احمدوا معه فيحمدون، كبروا معه فيكبرون. فقال لأنتم على ملة هي خير من ملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتدح وباب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن وما أرادنا إلا الخير، قال وكم من مريد الخير لا يبلغه. فلما اجتمعوا على هيئة بعينها كما ذكرنا كالتي يفعلها بعض الناس أنهم يخصصون جزءا معينا للقراءة بطريقة مرتبة يمكن أن يفعلوا ذلك أحيانا ويتركوه أحيانا حتى لا تكون مرتبة، الله أعلم. الترتيب فيما ليس له مقصود إلا التعبد ولم يرد به دليل، الترتيب بمعنى أن يجعل راتبا، الترتيب بمعنى يجعل راتبا أن يواظب عليه بهذه الطريقة، على الصحيح أننا ندخل في بدعة الإضافية. مش بتقول بالتعليم يا عم الحاج بتصلحوه يعني يغلط تصلحوله. إذا كان الغرض بالتعليم فهذا الذي الجمهور يعني هذا لا نزاع فيه، اللي إمام مالك بيخالف إنها تبقى مرتبة مواظب عليها بصفة معينة، اللي بغرض العبادة يبقى الأولى إن كل واحد يمسك المصحف فيه. إن الإمام مالك متشدد في قضية البدعة الإضافية، إنه يكره ما لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم عن الصحابة من بعدهم أنهم كانوا يجتمعون زي ما في حديث ما أجلسكم، لو كان الأمر ظاهرا يفعلونه بصوت مرتفع لما سألهم ما أجلسكم، وإنما الظاهر أنهم كل منهم جلسوا في حلقة كل منهم يذكر الله، ولذا صح لمن دخل عليهم أن يقولوا ما أجلسكم. تعالوا تعملوا إيه؟ يعني احنا دلوقتي اي واحد يخش علينا يقول بيعملوا ايه؟ هيسال هيسمع الدرس يقول ده يدرسون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. اذا جلس في حلقه وهم يقرؤون لن يسالهم، ولكن الذي ورد في السؤال الظاهر ان كل واحد كان منهم يسبح ربه منفردا يذكر الله منفردا، اللي هو حديث خرج معاويه على حلقه في المسجد فقال ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. فهذه الحلقات المقصود بها الذكر القراءه المجرده ينبغي الافضل فيها ان يكون كل واحد مع نفسه، وهذا اكمل في الثواب. لو جلس كل منهم مع نفسه وجلسوا في حلقة وقرأ كل واحد منهم بدلا من أن يقرأ ربعا ويستمع ثمانية أرباع فكان ثوابه في القراءة أفضل. ده كلام الجمهور وكلام إمام مالك، وكلام إمام مالك له وجه قوي. وقال مالك يكره وتأوله بعض أصحابه، تأولوا كلامه، ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. ويدل عليه الحديث الذي بعده وقال ما اجتمع قوم لا يقعد قوم يذكرون الله لم يذكر في بيت من بيوت الله، لكن الظاهر أن الاجتماع في المسجد أفضل. قال فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به. فللصحيح أنه يدل على أن المسجد أفضل لأن المساجد بيوت الله. الندوات السياسية، الندوات السياسية إذا كان فيها ذكر الله وذكر شريعته وتعظيم هذه الشريعة فبها ونعمة، وإلا فليست من ذكر الله. قوله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمل لم يسر به نسبه معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، من بطأ. وفي أصل الحديث قلت إيه؟ ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. قوله لم أستحلفكم تهمة لكم، هي أصلها من الوهم، والتاء بدل من الواو. اتهمته أصلها اتوهمته، ماشي، أصلها من الوهم، تهمة أصلها وهمة. اتهمته به إذا ظننت به ذلك، كلمة أصل كلمة تهمة شيء لم يثبت، ولذلك كانت من الإيه؟ من الوهم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة معناه يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم. وأصل البهاء الحسن والجمال، يباهي فلان يباهي بماله أي يفتخر ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم. الله يباهي بكم ملائكة بمعنى أنه يظهر حسنكم للملائكة، يثني عليكم يرحمكم، يظهر جمالكم عند الملائكة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. سبحان الله وبحمده، الحمد لله على نعمة الإسلام وما من به علينا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. استنزل من ستره الله في الدنيا والآخرة لم يدخله النار. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي جميعا حماد قال لها أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغال على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. صلى الله عليه وسلم. باب استحباب الاستغفار والاستغفار منه. قال أهل اللغة الغين والغيم بمعنى والمراد هنا ما يتغشى القلب يغطى يغان الغين ما يغان على قلب ما يغطي القلب. قال القاضي قيل المراد الفترات وقت فتور والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه يعني بالنسبة إلى ما كان عليه في أوقات الذكر. يقول فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه. قال وقيل هو همه بسبب أمته يعني الذي كان يشغله أنه مهموم بسبب الأمة وما اطلع عليه من أحوالها بعد فيستغفر لهم. هو الأول هو الصحيح الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان عادته الدوام عليه مش انه يغفل مطلقا لكن بالنسبة الى ما كان قبله صلى الله عليه وسلم. وقيل سببه اشتغاله بالنظر في مصالح امته واموريهم ومحاربة العدو ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك فيشتغل بذلك من عظيم مقامه فيراه ذنبا بالنسبة إلى عظيم منزلته صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال فهي نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه فيستغفر لذلك. وقيل احتمل أن هذا يعني أن هذا الغين والسكينة التي تغشى قلبه لقوله تعالى فأنزل السكينة عليهم ويكون استغفاره إظهارا للعبودية والافتقار ومنازمة الخشوع وشكرا لما أولاه. هذا ليس بظاهر الغيم الذي تصيبه صلى الله عليه وسلم وهو الغيم هو الفترات والغفلات عن مستوى الذكر العالي الذي كان عليه. قال المحاشي خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام وإن كانوا آمنين عذاب الله تعالى. هذا كلام يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وقنا عذاب النار. هم آمنون بوعد الله لهم لكنهم يخافون عذاب النار. وقيل يحتمل أن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشى القلب ويكون استغفاره شكرا كما سبق. وقيل هو شيء يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفس فهو إيه هي فهوشها يعني شوشها. الله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.